فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد قال أنبأنا الحجاج بن أرطاه عن مكحول قال قال أبو أيوب رضي الله عنه قال يا رسول الله قال رسول الله قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحناء. وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي السماك الشمال عندي عن أبي الشمال عن أبي أيوب فذكره ثم قال وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. وقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. يعني لم يكن لرسول أن يأتي قومه بخارق للعادة، بخارق للعادة يعني عادة الإنس وعادة الجن وعادة الملائكة وجميع الخلق إلا بإذن الله، أما الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يخرق العوائد إذا شاء، نعم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن نعم. الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياء والموت. وفي رواية يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كل شيء إلا الحياء والموت والشقاء والسعادة، فإنهما قد فرغ منهما. وقال مجاهد في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقال منصور سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فاثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء، فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير. وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحو، واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا قال حدثنا عمرو بن علي، يعني أم الكتاب أصل الكتاب، هذا لا يغير ولا يبدل. قال ابن جرير أيضا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي حكيمة عصمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبا فامحو، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. وقال حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. ورواه شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله. وقال ابن جرير قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا خصاف عن أبي حمزة عن إبراهيم أن كعبا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به. نعم، والدعاء قدر من القدر أيضا، والبر أيضا من القدر، القدر لا يخرج منه شيء. نعم، مقدر أنه يدعو، ومقدر أنه يبر فيزيد عمره، يعني ما في تعارض. لا يرد القدر المكتوب إلا الدعاء المقدر أيضا. نعم. وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض. وقال ابن جرير قال حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لله لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت، والدفتان لوحان لله عز وجل كل يوم 300. والدفتان لوحان تقف. نعم. لله عز وجل. لوحان. إيه لله عز وجل. لله عز وجل كل يوم 360 لحظة. نعم. يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضال بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح الذكر في 3 ساعات يبقين من الليل، في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت. وذكر تمام الحديث رواه ابن جرير. وقال الكلبي في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه. فقيل له من حدثك بهذا؟ فقال أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رائب بن رئاب ابن رئاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب، ولا عليه عقاب. نعم. ولا عليه عقاب، مثل قولك أكلت وشربت دخلت وخرجت ونحوه من الكلام، وهو صادق ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يقول هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلاله، فهو الذي يمحو. والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، فهو الذي يثبت. وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يقول يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب يقول وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. نعم. إذن كله مكتوب. نعم. وقال قتادة في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ختام الآية أو مثلها ألم تعلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال قالت كفار قريش حين أنزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما نراك يا محمد، ما نرى محمدا، اللهم صل وسلم، نعم، يملك من شيء، يملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر، يعني ذهبوا مذهب الجبرية. نعم. فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم. يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء. نعم. ونحدث في كل رمضان، فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم، وما نعطيهم وما نقسم لهم. نعم. وقال الحسن البصري في قوله يمحو الله ما يشاء، قال: من جاء أجله فذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وقوله: وعنده أم الكتاب، قال: الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك في قوله: وعنده أم الكتاب، قال: كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود: قال حدثني معتمر عن أبيه عن سيار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا أنه سأل كعبا عن أم الكتاب، فقال: علم الله، علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. نعم. ثم قال: لعلمه كن كتابا فكان كتابا. أي نعم. علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، ثم قال: لعلمه كن كتابا فكان كتابا. وقال ابن جرير عن ابن عباس ابن جريج إيه عن ابن عباس، عن جرير، وين هو ابن عباس؟ قال ابن جريج، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعنده أم الكتاب، قال: الذكر، والله أعلم. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، أي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا، أو نتوفينك، أي قبل ذلك، فإنما عليك البلاغ، أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد بلغت ما أمرت به، وعلينا الحساب، أي حسابهم وجزاؤهم، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض؟ نعم. وقال في رواية: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة في قوله: ننقصها من أطرافها، قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبي: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك، لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه، ولكن هو الموت. هنا ما ننقصها من أطرافها يعني الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وأهل الخير منها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. وفي هذا المعنى روى الحافظ بن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان، قال: حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد الرقي بدمشق. ابن أسد الرقي المرثي عندي بدمشق. نعم، في نسخة المدني يكون عندك الرقي، لكن يظهر لي ابن أسد المرثي بدمشق. هو في عمل هامشين يا شيخ عندي، قال فيها المرثي والمثبت من ترجمته في تاريخ دمشق. طيب ماشي. أنشدنا أبو، قال: أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة، قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم منها يمت طرف. نعم. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. إن أبى الغيث يعني ما نزل الغيث عاد في أكنافها التلف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والقول الأول أولى، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. نعم. وكفرا بعد كفر. ها؟ قرية بعد قرية. نعم. أي نعم. كقوله يعني كفرا بعد ما لها محل، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. أنه ظهور الإسلام على الشرك. لكن المعنى الثاني محتمل أيضا. نعم. ها؟ المعنى الثاني شيخ. أي. ماشي ماشي. نعم. ها؟ أي. نعم، الرسول ما يعلم الغيب صحيح إلا ما علمه الله. نعم. قال تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم، فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقوله يعلم ما تكسب كل نفس أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله. وسيعلم وقوله وسيعلم الكفار وقرئ وسيعلم الكافر وسيعلم الكافر وقرئ الكفار لمن عقب الدار أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم من اليهود والنصارى يعني من عنده علم الكتاب. نعم. هم من اليهود والنصارى. نعم. ليس كلهم. وقال قتادة منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. وقال مجاهد في رواية عن هو الله تعالى. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول هي مكية وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب ويقول من عند الله. وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ومن عنده علم الكتاب. نعم. ثم قال لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى هذا عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كذلك ولا يثبت والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح في هذا أن من عنده اسم جنس أن من عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. قال الحافظ ابن نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو كتاب جليل. قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن عبد الله بن سلام قال لأحبار اليهود: إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فوافاهم وقد انصرفوا من الحج، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس حوله، فقام مع الناس، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: قلت نعم. قال: أدن، فدنوت منه. قال: أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام، أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقلت له: أنعت ربنا. فقلت له أنعت ربنا. فقال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة أجدها وأنا فوق نخلة لي أجدها فألقيت نفسي، فقلت فقالت أمي لله أنت. نعم. لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة. فقلت: والله لأنا أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى بن عمران إذا بعث إذ بعث إذ بعث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا حديث غريب جدا. آخر تفسير سورة الرعد، ولله الحمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله وأنتم كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد قرأ الأخ الكريم قوله تعالى إيش؟ نعيد الواحد بس يلقي كلمة نصف كلمة، ما أدري يا أخي، إما أن تقولها كاملة ولا تسكت. أي إيش قرأت أنت يا شيخ؟ يقول: قرأها بسكون الدال، وقرأها الأخوين بالضم، يعني بضم الدال، فما هو الصواب؟ إيش هي الآية دي يا شيخ عبد الحافظ؟ ترضون ما هي، ما هو الذي قرأت وما هو الصواب؟ نعيدك، نعم هي بضم الدال، نعيدك أي بضم الدال، لكن يمكن التبس عليكم الشيخ عبد الحافظ أحيانا، يعني ربما لا يبين بعض الشيء، التبس عليكم كأنه، وقد تكون قراءة أخرى بضم الدال. أنت قرأتها بضم الدال. إذن الذي وقع في سمع السامع، نسأل الله أن نعم يفتح أسماعنا للخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في عمرة، ولكن نجلس في تلك البلاد المباركة أكثر من 4 أيام، ولذا فنحن نتم الصلاة. نعم صحيح. والسؤال: إذا كان سفرنا اليوم فهل نقصر للصلاة ونجمع، أم عندما نشرع في السفر؟ عندما تشرعون في السفر، الجواب ضمن ما كتبت، عندما تشرعون في السفر تقصرون. قال: عندي ابني توفي وترك طفلا، وأم الطفل تزوجت إيش؟ من يكفل الطفل؟ من يكفل الطفل؟ سؤال: من يكفل الطفل؟ جده والد الأم أم جدة والد أبيه؟ جدة الجدة والدة الأم الظاهر، أم جدة والد أبيه؟ الجدة والدة الأم هي التي تكفل، علما بأن جدة إيش والد الأم متمسك بأن يكفله. أي نعم، جدته من الأم تكفله، والمسألة يعني يدلى بها للقضاء حسب ما يحكم به القاضي لمصلحة الطفل، الكفالة لمصلحة الطفل وليس لرغبة الكفيل. من حلف بالأمانة فليس منا، والمقصود بالأمانة، ولماذا كان هذا الوعيد؟ يعني لأنه حلف بغير الله، لأنه حلف بغير الله، والمسلمون إنما يحلفون بالله عز وجل وحده لا شريك له، وأنتم كذلك.